والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال المفسر رحمه الله تعالى وعفى عنه في قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال: ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات، أي واضحات، حال رد لقول ابن سورية للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء نعم، وما يكفر بها إلا الفاسقون. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في ضم اليهود في كفرهم بالآيات البينات وفي رد قول ابن سورية: ولقد أنزلنا إليك يا محمد. هذا قول المفسر، مفسر يقول يا محمد، يريد أن المخاطب بالآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، فسر الشيخ البينات بواضحات، ثم قال حال، يعني بينات حال من آيات في تعبير الشيخ، لكن هذا التعبير بعيد، لأن آيات لو كانت صاحبة حال، لو كانت آيات صاحبة حال لابد أن تكون معرفة أو مخصصة، ولكن الآن آيات لو كانت صاحبة حال فهذا لا يجوز، لعدم كون آيات معرفة ولا مسوغة لكونها صاحبة حال. كيف؟ مثلا الآن واضحات لو كان نعتا لآيات، بينات لو كان نعتا لآيات، هذا أوضح من حال، يعني لأن ذو الحال لابد أن يكون معرفة كالمبتدأ أو بمسوغ. نعم، إذن واضحات شيخ قول شيخ حال، هذا بعيد شوي. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول الشيخ رد لقول ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء. لما قال هذا القول ابن سوريا أحد أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء، فرد الله عليه بقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أي فاسقون، يعني الخارجون من طاعة الله، الكافرون. أما المؤمنون فيؤمنون بتلك الآيات. وقوله تعالى: ولقد، واو حرف العطف واللام للقسم، هذا واو للعطف من عطف القصة على القصة، والجملة معطوف على قوله تعالى: من كان عدوا لله، واللام للقسم أي وعزتي، أي وربك يا نبينا لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. نعم، بارك الله. قال رحمه الله: أكفروا بها وكلما أحدوا الله أحدا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم إن خرج أو النبي ألا يعاون عليه المشركين نعم نبذه طرحه نعم فريق منهم بنقضه جواب كلما نعم وهو محل الاستفهام الإنكاري نعم بل للانتقال نعم أكثرهم لا يؤمنون. دقيقة. ثم قدر الشيخ هناك جملة قبل حرف الاستفهام: أكفروا بها. يعني الشيخ هناك كما مر تقدم عليكم أشار بذلك التقدير إلى أن الهمزة داخلة على محذوف والواو عاطفة، والجملة بعد الواو معطوف على جملة المحذوفة، هذا أحد الاحتمالين كما تقدم. والاحتمال الآخر أن حرف الاستفهام أصل الحرف، موضع حرف الحرف الاستفهام بعد الواو، ولكن تقدم الواو العاطفة لأجل اقتزائه الصدارة. على كلا الحالين جائز هذا وهذا، والشيخ قدر هنا كفروا، أي أكفروا بها وكل ما عاهدوا، يعني الهمزة داخلة على جملة المحذوفة، والجملة بعد الواو معطوفة على ذلك الجملة، وكلما عاهدوا الله عهدا. فهناك قدر الشيخ لفظ الجلالة عاهدوا الله عهدا ليفيد أن عهدا منصوب على المفعول به، ليس مفعولا مطلقا مصدرا، وعاهدوا ضمن معنى أعطوا، ويكون المفعول الأول محذوفا، يعني أعطوا الله عهدا. ثم على الوجهين، إما على الإيمان بالنبي إن خرج كما ذكر الشيخ، يعني اليهود عاهدوا، لئن خرج محمد صلى الله عليه وسلم لنؤمنن به، فلما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. أو كانت عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ألا يعاون المشركين على قتاله فنقضوها. على الوجهين، يعني على الإيمان بالنبي إن خرج، أو النبي ألا يعاون عليه المشركين. نبذه طرحه، النبض هو الطرح والوضع، فريق منهم، فريق وفاعل نبذ، أي نبذه، أي طرح، يعني العهد، أي نقضه فريق منهم بنقضه. ثم قال الشيخ جواب كلما، أي جملة نبذ مع فاعله ومفعوله جملة فعلية، جواب لكلما الظرفية الحينية المتضمنة لمعنى الشرط، كلما أو كلما عاهدوا الله عهدا نبذه فريق منهم. نبذ يعني جواب لكلما الظرفية الحينية المتضمنة لمعنى الشرط. ثم قال وهو محل الاستفهام الإنكاري، يعني الجواب هو المنكر، يعني النبذ، نبذ العهد، هذا هو محل الاستفهام الإنكاري، يعني نبذ عهد، نبذهم العهد هو المنكر، ينكر عليهم. بل للانتقال، شيخ يقول أي انتقال من غرض إلى غرض آخر، نبذه فريق منهم، لا بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني انتقال من نبذهم إلى عدم إيمانهم، يعني ما نبذوا العهد إلا لأجل أنهم لا يؤمنون. نعم بارك الله. ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم، أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره، كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. دقيقة. ثم قال الله تعالى ولما جاءهم، هذا من جملة التشنيع على بني إسرائيل، ولما جاءهم رسول من عند الله، فالرسول نكرة، والشيخ بين مراد بالرسول هناك محمد صلى الله عليه وسلم، محمد مصدق هذا الرسول لما معهم من الكتاب. بعدما رأوا أن الرسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، أي كتاب الله؟ التوراة، أي نبذوا التوراة يعني وراء ظهورهم. الشيخ فسره أي فسره بأي أي لم يعملوا بما فيها، يعني أشار بذلك إلى أن قوله وراء ظهورهم ليس على حقيقته، بل هو كناية عن عدم العمل بما في التوراة، وإلا فهم يعظمونها إلى الآن التوراة. يعني نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، إيش معنى؟ أي لم يعملوا بما فيها. ثم فسر ما الموصولية بمن، أي من الإيمان بالرسول وغيره من أحكام الله، كأنهم لا يعلمون. هذا هو مفهوم تفسير الشيخ، ويعني نبذوا الكتاب وراء ظهورهم أي كأنهم لا يعلمون ما فيها، أي ما في الكتاب، كأنهم لا يعلمون ما فيها. بارك الله فيكم. من ثم الشيخ فسر الموصولية بتوجيهين، ما فيها من أنه نبي حق هذا، أو ما فيها أنها كتاب الله، يعني إما هذا وإما هذا جائز، أي يعني أي التوجيهين يجوز. مثلا يعني يجوز كأنهم لا يعلمون أنه نبي حق، أو كأنهم لا يعلمون أن الكتاب كتاب الله. نعم بارك الله. واتبعوا عطف على نبذ، نعم، ما تتلو أي تلت الشياطين على عهد ملك سليمان، نعم، من السحر، نعم، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، نعم، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، نعم، ففشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب، تعلم الغيبة، تعلم الغيبة، تعلم الغيبة، نعم، تعلم الغيبة، فجمع سليمان الكتب ودفنها، نعم، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس، نعم، فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، نعم، فقالوا إنما ملككم بهذا، نعم، فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم، نعم. قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم، نعم، انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء، نعم، وما كان إلا ساحرا، نعم، وما كفر سليمان، نعم، أي لم يعمل السحر لأنه كفر، نعم، ولكن بالتشديد والتخفيف، نعم، الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، نعم، الجملة حال من ضمير كفروا، نعم، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، نعم، أي أرهماه من السحر، نعم، وقرئ بكسر اللام، نعم، الكائنين، نعم، ببابل بلد في بلد سواد العراق، ببابل بلد، نعم، تفسير ببابل، نعم، بلد في سواد العراق، نعم، ببابل بلد في سواد العراق، نعم، هاروت وماروت، نعم، بدل أو عطف بيان للملكين، نعم، قال ابن عباس هما ساحران رضي الله عنهما، نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، هما ساحران كانا يعلمان السحر، نعم، وقيل ملكان، نعم، أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس، نعم، وما يعلمان من، نعم، من زائدة، نعم، أحد حتى يقول، نعم، له نصحا إنما نحن فتنة، نعم، بلية من الله، نعم، للناس ليمتحنهم بتعليمه، نعم، فمن تعلمه كفر، نعم، ومن تركه فهو مؤمن، نعم، فلا تكفر بتعلمه، نعم، فإن أبى إلا التعليم، إلا التعلم، إلا التعلم علماه، نعم، أحسن الله عليكم، فإن أبى إلا التعليم إلا علماه، إلا التعلم، نعم، فإن أبى إلا التعلم علماه، نعم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، نعم، بأن يبغض كلا إلى الآخر، وما هم يبغض حيث كل، يبغض كلا، يبغض كلا، صحيح، يبغض كل، جائز هذا، ونسخة ونسخة، نعم. بأن يبغض كل إلى الآخر، نعم. وما هم أي السحرة بضارين به نعم بالسحر نعم من زائدة نعم أحد إلا بإذن الله نعم بإرادته، ويتعلمون ما يضرهم نعم في الآخرة نعم ولا ينفعهم، وهو السحر، نعم ولقد لا مقسم نعم علموا نعم أي اليهود، نعم لام ابتداء معلقة لما قبلها ومن، معلقة لما قبلها من العمل، نعم. أحسن الله إليكم، لام ابتداء معلقة لما قبلها من العمل، نعم. من العمل، نعم. ومن موصولة، نعم. اشتراه اختاره أو أخطأ، نعم. استبدله بكتاب اختاره، الله، نعم. ما له في الآخرة من خلاق، نصيب في الجنة، ولبئس ما شيئا شروا باعوا به باعوا به أنفسهم. أنفسهم أي الشارين، أي من الآخرة، حبها من الآخرة أي أن حظ، نعم، تعلمه، حظها من الآخرة، نعم، حبها من الآخرة أن تعلموه، أن حيث تعلموه، نعم. أوجب لهم النار لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. دقيقة، نعم. هناك قصة المعروفة بين المفسرين رحمهم الله وعفى الله عنهم، ذكر كثير منهم هذه القصة، يعني في تفسير هذه الآية المباركة، وهو قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى آخر الآيات المباركة. القصة هناك معروف أن سليمان منهم يقول نزع ملكه، بما يقولون، يعني ما نحتاج إلى ذكر تلك القصص لعدم صحتها. ومنهم أنه أن الشياطين كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيبه، إما هذا يقولون. ثم سليمان دفن، أخذ من الجن ودفن تلك الأشياء تحت كرسيه، ثم بعد موته الجن أخرجوا تلك المدفونة ووزع بين الناس، وفشل الأمر أن سليمان كان ملككم بهذه الأشياء المدفون، أو أن بعد نزع ملك سليمان يعني دفن الجن السحر تحت كرسيه. هذه أشياء، القصص كلها من الإسرائيليات، ما أظن بصحتها، ولكن والله أعلم بالصواب. والذي يأتي في الذهن أن في عهد ملك سليمان عليه السلام ابن داود، وكان الاختلاط بين الجن والشياطين والإنس، لأن سليمان كان ملكا على جميع هؤلاء، والاختلاط كان موجود بين الإنس وبين طبقات الجن والشياطين، فلعل هؤلاء الإنس أخذوا من الشياطين ما أخذوا من السحر، تعلموا منهم، من الجن يعني والشياطين، ثم ينتشر ذلك الأشياء، لأن السحر ما كان في عهد سليمان، بل كان في عهد سيدنا موسى، بل قبل هذا. يعني هذا كان يعني حقيقة ابتلاء من الله. ثم الملكين أنزل من السماء، أو ملكان كما روي بالروايات، كان يعلمون الناس السحر ابتلاء من الله على هؤلاء، على هذا تلك الأمة، على بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل. المهم هناك نمشي مع الآية ونبين ما فيها من ما فيها من الآية من الأشياء. واتبعوا عطف على نبذه، يعني نبذه فريق منهم، واتبعوا ما تطل الشياطين، كما نبذوا العهد واتبعوا ما تطل الشياطين. يعني فاعل كلاهما فاعل الفعلين نبذ واتبعوا فريق. نبذ فريق من اليهود، يعني نبذه على العهد، يعني واتبعوا ما تطل الشياطين. لأن يهود يعني حتى في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا إلى عهدنا هذا، عندهم التمائم والسحر كثير جدا شائع بينهم. واتبعوا عطف على نبذ، وفاعله فاعله، يعني فاعل فعلين واحد. ما تتلو، تتلو فعل مضارع مرفوع بذمة مقدر الواو، منع من ظهورها الثقل، إلا الشيخ فسر المضارع بالماضي بتلت، أي تلت، أشار به إلى أن تتلو حكاية حال ماضية، ليس هناك الآن تتلو الشياطين، بل تتلو أي تلت الشياطين، يعني حكاية حال ماضية، والشياطين من الجن والإنس أو منهما، على أهد ملك سليمان، أي في أهد سلطنته وملكه. ما تطل الشياطين من السحر، وكان يعلمون الناس بالإختلاط أو بما كان في عهدهم هذا. ثم شيخ يقول يمشي إلى ما ذكر بعض المفسرين من قصص الإسرائيلية، وكانت الشياطين دفنته، أي السحر، تحت كرسيه في عهد ملك سليمان لما نزع ملكه. والقصة هذا ذكر المفسرون، ولكن أنا ما أذكر لعدم صحة القصة. أو كانت هذا وجه آخر، أو كانت الشياطين تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب من عند أنفسهم، ثم تلقيه إلى الكهنة، فالكهنة فيدونونه، وفشى ذلك الأمر واشتهر وشاع بين الناس أن الجن تعلم الغيبة. ففهم سليمان واستمع بهذا، فجمع سليمان الكتب ودفنها. فلما مات سليمان دلت الشياطين عليها، أي على تلك الكتب المدفونة الناس، فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا إنما ملكك سليمان بهذا، أي بهذا المدفون. فماذا فعلوا؟ فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم. هؤلاء ثم ظنوا أن سليمان كان ساحرا، فقال تعالى تبرية لسليمان ورد على اليهود في قوله انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا، وقال الله تعالى وما كفر سليمان، أي ما كان ساحرا حتى كان صار كافرا، أي لم يعمل السحر، لأنه كفر، والعمل بالسحر كفر. يعني لأجل هذا يقول الشيخ أي لم يعمل السحر لأنه كفر، والعمل بالسحر كفر. ثم الله يقول ولكن الشياطين كفروا، لكن بالتشديد، شياطين اسم لكن، جملة كفروا في محل الرفع خبر لكن، هذا قراءتي للأكثر، ولكن بالتخفيف لابن عامر وحمزة. إذن شياطين مبتدأ، كفروا خبر، ولكن ملغات عن العمل، جائز هذا وهذا، قراءتين جاء. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كيف علموهم؟ بأساليب كثيرة، والشياطين بصور، بالخلط بين الإنس والجن في عهد سليمان كانوا يعلمون الناس السحر. يعني ما كان سليمان يدري بماذا يفعل الجن بين الإنس. ثم الشيخ يقول الجملة حال، أي جملتي يعلمون في محل النصب حال من ضمير كفروا أي من فاعل، فإن الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به، والواو فاعل، فجملتي يعلمون الناس السحرة في محل النصب حال من الفاعل أي في حال كونهم يعلمون الناس السحرة. أو يجوز أن يكون جملة مستأنفة أيضا. وثم الشيخ يقول ويعلمونهم ما أنزل، يشير الشيخ إلى أن ما موصولية، ما أنزل موصولية في محل النصب عطف على السحر، أي يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، هذا كذلك من السحر، أي ما ألهماه من السحر، يعني الشياطين كان يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين، أي ما ألهماه من السحر. وقرئ ملكين بكسر اللام الكائنين أين؟ ببابيل، بابل بلد بين الحلة والكوفة في سواد العراق، سواد العراق مناطق الريف فيه، يعني الكائنين ببلدة ببابيل، بابل بابيل يعني التأنيس والعلامية ممنوع من الصرف، بلد في سواد العراق عراق. هاروت وماروت كذلك ممنوعان من الصرف للعجمة والعلامية، هاروت وماروت بدل أو عطف البيان للملكين. ثم الشيخ يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما هما ساحران، أي ما كان ملكان، كان يعلمان السحر للناس، هذا قول هو الراجح عند شيخ السيوطي رحمه الله. ثم يقول وقيل ملكان أنزل لتعليمه ابتلاء من الله للناس، يعني هناك ذكر الشيخ الوجهين والراجح عنده هما ساحران، وقيل ملكان، لكن ليس ببعيد لو نزل ملكان لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس، هذا ابتلاء. ثم الله يقول وما يعلمان من أحد حتى يقولاه، أي ما كان الملكان يعلمان الناس السحر مطلقا، لكن يبينان لهم كيف. وما يعلمان من أحد، الشيخ يقول من زائدة، معنى الزائدة أي للتوكيد، لإفادة التوكيد الاستغراق الذي يفيده النكيرة في سياق النف، النكيرة في سياق النف تفيد الاستغراق، ومين كذلك إذا دخلت على هذه النكيرة تؤكد تلك الاستغراق، ذلك الاستغراق. وما يعلمان من أحد حتى يقول له نصحا، وقيل يقال له مرات، يعني إنما نحن فتنة يا بشر بلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن، فلا تكفر أنت بتعلمه، لا تتعلم منا، نحن بلية. ثم هؤلاء لشدة خبصهم وميلهم إلى رغبات الشهوات والدنيا كان أبوا إلا التعلم، فإن أبى إلا التعلم علمه. ثم هؤلاء ماذا يتعلمون منهما؟ أخبث شيء، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هناك أنواع من السحر، منه هذا أي يبغض، يعني يبغض كل إلى منهما إلى الآخر، أو يبغض أو يبغض، يبغض كل منهما إلى الآخر، أو يبغض كلا إلى الآخر، يعني يجوز هذا وهذا، بأن يبغض كلا إلى الآخر أو بأن يبغض كل منهما إلى الآخر وما هم أي سحرة بضارين به بسحره ويقول الشيخ من زائدة كذلك لتوكيد الاستغراق الذي يفيده أحد النكر في سياق النف يعني وما هم بضارين به من أحد أي أحدا من الناس إلا بإذن الله بإرادته ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وهو السحر ثم الله يقول ولقد علموا أي وعزتي وربك يا نبينا لقد علموا اليهود لمن اشتراه أي لمن اختاره أو استبدله بكتاب الله ما له في الآخرة من خلاق من نصيب في الجنة ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الشيخ يقول لمن لام ابتداء هذا اللام الابتداء معلقة لما قبلها من العمل هذا لام التوكيدية للابتداء تدخل على المبتدا أو على الخبر إذا كان مدخول إن مبتدا وهذا اللام تفيد التوكيد في الجملة لا في المفرد ولا تدخل على المفرد بل على الجملة لأجل هذا بعد دخول اللام تبقى جملة على حالها أي لا تدخل على الجملة المؤكدة بأنه لأن أن تغير الجملة بالمفرد لكن تدخل على الجملة التي دخلت عليها إنه فهذا اللام معلقة للعمل عن إيش؟ لأفعال القلوب لا أفعال التصير ولا غير أفعال القلوب فقط معلقة لأفعال القلوب المتصرفة للجامدة أفعال القلوب المتصرفة تعلق بهذه اللام عن العمل لفظا ولكن تعمل معنا الشيخ يقول معلقة لما قبلها أي لفعل عليمو لأفعال القلوب من العمل لفظا لا محلا ومن موصولة أي لمن أي للذين شوف أو للذي اشتراه أختاره ولقد علموا لمن اشتراه أي أختاره أو استبدله بكتاب الله أي لمن اشتراه ليس الاشتراء على حقيقته بل هو الاختيار أو استبدال بكتاب الله ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب في الجنة يعني هناك بارك الله من خلاق مبتدأ وإن كان يعني مخفوظ في اللفظ لكن مرفوع في المحل مبتدأ له خبر المقدم في الآخرة يتعلق بالحال من خلاق أو بما يتعلق به الخبر خلاق ونصيب في الجنة ولبئس ما شيئا يقول شيئا أنما نكير موصوفة ولبئس ما أي بئس شيئا شروا باعوا ما نكير موصوفة صفتها إيش شروا ولبئس الشيء شيئا شروا به أنفسهم باعوا به أنفسهم أي الشارين بيان لضمير أنفسهم أي حظها من الآخرة هل أنفس تباع؟ لا بل حظها شيخ يقول من الآخرة نعم أنفسهم باعوا حظها باعوا أن تعلموا هذا بيان المخصوص بالضم أي ولا بئس الشيء شيئا شروا به أنفسهم أي تعلمهم السحر حيث أوجب لهم النار أن تعلموه هذا بيان للمخصوص بالضم المصدرية والجملة مؤول بالمصدر مخصوص بالضم حيث أوجب لهم النار لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. هناك في أول الآية الله قال جل شأنه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ثم يقول لو كانوا يعلمون، أي نفى العلم عنهم في الأول، أثبت الله العلم لهم، في آخر الآية نفى العلم عنهم لأنهم لعدم عملهم بموجب العلم. في آخر الآية كأنهم لا يعلمون، لعدم عملهم بموجب علمهم فكأنهم لا يعلمون. نعم بارك الله. قال الله عز وجل ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله عليه وسلم والقرآن، نعم، واتقوا عقاب الله بالترك معاصيه كالسحر وجواب لو محظوف، نعم، أي لأثيبوا، نعم، دل عليه لمثوبة ثواب، نعم، وهو مبتدأ، واللام فيه للقسم، نعم، من عند الله خير خبروه، نعم، مما شروا به أنفسهم، نعم، لو كانوا يعلمون أنه خير، نعم، لما آثروه عليه. نعم. ثم قال الله تعالى ولو أنهم، أي اليهود هم المرجع للضمير، آمنوا بالنبي والقرآن حق الإيمان واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر مثلا وما يفعلون، وجواب لو محذوف لأن الجملة بعد الجواب تدل على الجواب، يعني جواب لو يحذف إذا كان قرينة موجودة، الآن قرينة موجود، الجملة بعد الجواب تدل على الجواب. ما هذا الجملة؟ لمثوبة، والجواب أين هو؟ لأثيب، ودل على هذا الجواب لمثوبة أي لثواب، مثوبة وهو مبتدأ، واللام فيه للقسم أي وربك لثواب من عند الله، أي ثواب كائن من عند الله، خير خبر مثوبة، واللام فيه للقسم من عند الله يتعلق بصفة للمثوبة خير خبره. نعم خير خبرهم، لمثوبة من عند الله خير مما شروا به أنفسهم، يعني ليس هذا الخير بمعنى أفعل بل بمعنى أنها فاضلة، هذا هو الأفضل والخير، لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه ولكن لا يعلمون. نعم بارك الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو كان عندكم سؤال فتفضلوا. مرحبا. ما عندكم سؤال؟ مشايخ؟ ما تسمعون؟ لا نسمع شيخنا، أحد الإخوة أرسل السؤال، نعم، فحذف هذا السؤال سبحان الله. طيب أرسلوا في الواتساب إن شاء الله سنبين لكم على قدر ما نستطيع، وتأملوا في التفسير والآيات، إذا ما فهمتم شيئا فاسألوا في أي وقت من واتساب إن شاء الله، عندكم واتساب موجود. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.